قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، وكان قد سبق بيان مطلع آية الوضوء وتفسير آية الوضوء إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، ما معنى كلمة الجنابة أصلا؟ إذا رددت معنى الجنابة إلى تصريفاتها تجد أن الجنابة من بعد أجنب اجتنب يعني ابتعد، منه قولنا لرجل هذا رجل أجنبي، أجنبي يعني ماذا؟ بعيد. هذا أصل تصريفات المادة. فلما كانت هناك أمور تجعل الرجل بعيدا عن الصلاة سمي جنبا، سمي جنبا. ما الأشياء التي تجعل الرجل مبتعدا عن الصلاة أو يسمى جنب أو يسمى جنب أو تجعله جنبا؟ بلا شك أن منها إخراج المني، إخراج المني، فالمني يبعد الشخص عن الصلاة إذا خرج، إلا إذا تطهر الشخص. وكذلك التقاء الختانين ولو لم يحدث مني، فإذا حصل جماع، إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال أصبح الرجل أيضا جنبا بعيدا عن الصلاة ولا مشاحة في الإصطلاح. المهم أنه لا يصلح له أن يصلي إذا جامع وإن لم ينزل. وهذه المسألة كان فيها بعض الخلاف بين الصدر الأول من الصحابة، بين الصدر الأول من الصحابة وبين أيضا عدد من التابعين، ثم بعد ذلك انقرض الخلاف، أو لا أقول انقرض الخلاف، قل الخلاف. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: يا رسول الله، أحدنا يجامع زوجته ثم أحدنا يجامع زوجته ثم يكسل، ثم يكسل، أو بالمعنى جاء الحديث من وجهين. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أظن الأتبان: إذا أعجلت يعني جامعت زوجتك، وكان النبي ذهب إلى بيت عتبان يزوره فناداه فخرج بسرعة إلى رسول الله ورأسه يقطر ماء، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله، أعجلناك عن ماذا؟ لعلك كنت مع زوجتك فلما ناديناك قمت عنها ولم تقضي حاجتك، لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت، إذا أعجلت أو أقحط نفس المؤدى فعليك الوضوء، فعليك الوضوء. فهذا مفاده إذا كان الرجل يجامع زوجته ثم قام عنها أو كسل ولم يستفرغ المني أن عليه الوضوء، لهذا الحديث حديث عتبان. وورد حديث آخر أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل: يا رسول الله، قال إني أفعل أنا وهذه ثم نغتسل. وحديث ثالث إذا التقى الختانان وجب الغسل. وردت له زيادة مختلف في إدراجها من عدمه، أنزل أم لم ينزل، هذه الزيادة شابها الإدراج أنها تفسيرية من قول راوي. فذي ثلاثة أحاديث في الباب. فلذا كان بعض الصحابة يقولون إن من جامع زوجته فعجل عنها ولم ينزل يكفيه الوضوء لحديث عتبان إذا أجلت أو أقحط فعليك الوضوء. وكان من هؤلاء، ونقل هذا عن عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، زيد بن خالد الجهني، وأظن زيد بن ثابت أيضا. فهؤلاء ثبت عنهم في البخاري أنهم يرون أن الشخص إذا جامع زوجته ثم أكسل ولم ينزل أن عليه الوضوء. وهذا الرأي تبناه الإمام البخاري نفسه، البخاري تبنى هذا الرأي. ولذلك احترزت لما قلت أن الخلاف قد انقرض، لا بل استمر إلى زمن البخاري، واختار هذا الرأي البخاري. قال الغسل أحوط ويكفيه الوضوء، الغسل أحوط ويكفيه الوضوء. لكن ذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب الغسل، وذلك لحديث عائشة ولحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ورد حديث في الباب شهير، إنما الماء من الماء. ما معنى إنما الماء من الماء؟ إنما ماء الغسل يجب إذا خرج من الرجل ماؤه الذي هو المني. فقال الجمهور إن هذا منسوخ، إنما الماء من الماء، الحصر الذي فيه منسوخ، لا شك أن الماء من الماء، لكن الحصر الماء لا يكون إلا من الماء، نسخ بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أورد البعض أن الصحابة الذين استدل البخاري بقولهم كثير منهم ثبت عنه التراجع عن هذه الفتية، كثير منهم ثبت عنه التراجع عن هذه الفتية. فأقول الذي عليه الجمهور أن الرجل إذا جامع زوجته أنزل أم لم ينزل عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل. واعذروني، فكما قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، يعني المني. ففي هذا الصدد أقول أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، المساس الخارجي يعني إذا حصل مس خارجي من عضو الرجل لعضو المرأة بلا إيلاج لا يوجب غسلا بالإجماع، لا يوجب غسلا بالإجماع. يعني إذا حصل مساس خارجي للعضوين دون إيلاج لا يوجب الغسل بالإجماع. نقل الإجماع على هذا على أقل تقدير خمسة من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر، منهم النووي، منهم البيهقي، على الأقل خمسة من العلماء نقلوا الإجماع كابن قدامة وغيره على أن المساس الخارجي لا يوجب غسلا، لا يوجب غسلا، الإجماع على ذلك. إذن الجنابة تتأتى بماذا؟ بخروج المني يقينا تتأتى بذلك الجنابة، يصبح الشخص جنبا سواء كان يقظة أو كان مناما أو كان جماعا أو كان استمناء استفراغ كما يفعل من لا يعلمون أو من قل إيمانهم. فهذه كلها توجب الغسل وتصير الرجل جنبا، بمعنى جنب يعني بعيدا عن الصلاة، يعني أنه لا يصلي ما دام جنبا حتى يتيمم، وستأتي أحكام التيمم. المرأة كذلك قد إذا نزل منها الماء أو جمعها الزوج أو رأت في منامها ما يرى الرجل ورأت الماء صباحا، أنا ممكن ترى ما يرى الرجل وهي نائمة لكن تصبح ولا ترى ماء، فلا يوجب ذلك عليها غسلا. كان رجل قد يرى الرجل في النوم أنه يعاشر امرأة ويقوم من النوم ولا يرى أثرا للمني، فلا يوجب هذا غسلا، لأن النبي قيد بقوله نعم إذا رأت الماء. قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. كيف التطهر؟ بيّنته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإجمالا هناك شيء يجزئ وشيء مسنون إذا فعلته تثاب. فالذي يجزئ أن تعمم جسدك بالماء، فإذا جئت وقفزت في البحر وخدت غطس في البحر وخرجت ناويا رفع الجنابة ارتفعت عنك الجنابة. لو لم تفعل إلا هذا، غمرت جسمك في الماء، عندك بانيو نمت فيه وغمرت جسمك، أجزأ عنك ارتفعت عنك الجنابة. سواء توضأت أو لم تتوضأ، المهم عممت جسمك بماذا؟ بالماء. ويدل على عدم وجوب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما صلى رأى رجلا من أصحابه معتزلا، قال ما لي أراك معتزلا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء يا رسول الله. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأعطاه إياه وقال خذه فأفرغه على نفسك، خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالوضوء، فدل ذلك على عدم وجوب الوضوء والله أعلم. قال خذه فأفرغه على نفسك ولم يأمره بالوضوء، فدل على عدم وجوب الوضوء والله أعلم. أما الاغتسال المسنون فصورته كالتالي: من مجموعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهرها حديث ميمونة، وهو أشهر حديث في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشخص يبدأ يغسل عضوه غسلا جيدا، ثم يغسل يديه غسلا جيدا، إن استطاع أن يدلكها في الحائط إن كان الحائط نظف، أو غسل اليد غسلا جيدا بعد غسل العضو غسلا جيدا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، باستثناء رجليه، ثم يأخذ ثلاث حفنات يضعها على رأسه ويخلل شعره حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. وهذا كما سمعتم مسنون ليس بواجب، فإن ترك شخص كل هذا واغتسل أجزأ عنه هذا الاغتسال. قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فتلك صفة التطهر. قال تعالى وإن كنتم مرضى، هنا مقدر مرضى، واستعمال الماء يمرضكم أو يؤخر الشفاء أو يزيد الداء زيادة على ما هو فيه فتيمم، لأن ذكر التيمم سيأتي بعيدا. فهل كل مريض يتيمم؟ ليس كل مريض يتيمم، إنما المريض الذي يتيمم هو المريض الذي يضره الماء، أو يضره الماء إما بزيادة المرض أو بتأخير زمن الشفاء أو تأخير زمن الشفاء. فقوله إن كنتم مرضى أي واستعمال الماء يضركم فتيمموا. قوله أو على سفر، هل المسافر يتيمم؟ لا، إنما كان الغالب من أحوال المسافرين أنهم يفقدوا الماء، فليس كل مسافر يتيمم، إنما المسافر الذي لا يجد الماء هو الذي يتيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. أما المسافر الذي يجد ماء، لا، الذي يجد ماء يلزمه أن يتوضأ. إذا كنت أنت في سفر، حالا نكون في الأوتوبيسات المتجهة إلى مثلا من ضبا إلى مكة، تقول للسائق قف يا أخي نصلي الفجر، السائق جاهل جاء من الهند وليس بمسلم أو مسلم جاهل لا يرضى أن يوقف، يقول أنا مرتبط بمحطات. يا أخي الفجر إذا وصلنا المحطة سنصل الساعة 9، الفجر سيضيع منا. فبعض إخواني ينشئ مشاكل ولن يتوقف الرجل، خلاص إذا كان كذلك تيمم على الكرسي، أخرج بعض الغبار وصلي وأنت جالس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، سبق البيان عن أن المراد بالغائط في الأصل المكان الغويط المنخفض، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم ذهبوا إلى مكان غويط منخفض لقضاء الحاجة. فالغويط والغائط والغوطة كلها مادة متناسقة ترجع إلى بعضها، فكان الذي يذهب للمكان الغويط يعرفه أنه ذاهب لماذا؟ لقضاء الحاجة. أنت ممكن في سفر وتريد أن تقضي الحاجة والسيارة وقفت، ستمشي، لن تقضي حاجتك على أرض مستوية يراك الناس، إنما بتبحث عن ماذا؟ إما حائش تستتر وراءه، وإما أن تجد مكانا منخفضا لا يراك فيه أحد. فكان جل من رجع من الأماكن المنخفضة الغويطة يقال له رجع من ماذا؟ من الغائط. فأطلق الغائط بالتبع على مستلزمات الذهاب للمكان الغويط وهو قضاء الحاجة، هذا أصل كلمة الغائط. لكن لو واحد جاء من الغائط من المكان الغويط ولم يقضي حاجته، هل يلزم بغسل؟ هل يلزم بوضوء؟ لا يلزم، لكن بني هنا على ماذا؟ على غالب أحوال الناس، فلم يكونوا يتبرزون في بيوتهم، كانوا يتقززون يأنفون أن يجعلوا الكنف في بيوتهم، لم يكن عندهم الماء الزائد الذي يزيل الروائح، إنهم كانوا يتقززون أن يقضي أحدهم الحاجة في بيته، فكان يخرج إلى جبل كما خرجت عائشة في حديث الإفك تتبرز قبل المناصع، كان هذا شأنهم. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ما المراد بلمس النساء؟ قال ابن عباس إن الله كريم حي يعبر عن الجماع بألفاظ مثل اللمس، المس، الإتيان، الوطئ، الغشيان ونحو ذلك. فقال لامستم النساء بمعنى جامعتم النساء. فقال قائل إذا كان المراد جامعتم فقد تقدمت كلمة إن كنتم جنبا فاتطهروا، فأجيب بما حاصله أن الجنابة لها عدة أسباب، عدة أسباب، فجاء عطف لخاص على عام للتركيز عليه وللتأكيد عليه. أما ابن مسعود فيرى أن الملامسة أعم من الجماع، قال الجماع القبلة اللمس كل هذا ينقض الوضوء، كل هذا ينقض الوضوء، كذا قال من ابن مسعود. استدل بأن النبي كان يصلي وعائشة تعترضه اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها، وبأن عائشة بحثت عن رسول الله ورجلاه منصوبتان وهو ساجد فمست يدها رجليه ولم يخرج من الصلاة. وفرق قوم بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، ولا دليل على هذا التفريق فيما علمت، والله أعلم. قال تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما معنى كلمة تيمموا؟ تيمموا معناها اذهبوا اقصدوا، تيمموا معناها ماذا؟ اذهبوا واقصدوا، تيمموا صعيدا طيبا، اذهبوا إلى الصعيد الطيب، اذهبوا إلى الصعيد الطيب فافعلوا به ما سنمليه عليكم. تيمموا، ومنه ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، قول الشاعر ولا أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. ومنه حديث كعب بن مالك لما أرسل له ملك الروم رسالة قال فأخذتها فتيممت بها التنور فسجرتها فيه. فالتيمم معناه أصلا القصد، معناه يممت وجهي أي اتجهت بوجهي، فتيمموا يعني اذهبوا إلى الصعيد الطيب. ما المراد بالصعيد هنا؟ أقوال. ما المراد بقوله فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال بعض العلماء الصعيد كل ما على وجه الأرض، كل شيء على وجه الأرض يسمى صعيد. واستدل فتصبح صعيدا زلقا ملساء، معناه وصفت بالصعيد. وقال سبحانه أيضا في كتابه الكريم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فالقول الأول أن الصعيد كل ما على وجه الأرض من تراب من رمل من شجر من حجر، أي شيء على وجه الأرض. والقول الثاني أن الصعيد هو الذي لا اختلاف فيه أنه صعيد التراب، الصعيد التراب، وقد ضرب النبي بيديه التراب ونفخ فيهما. وهذا المتيمم بالتراب تيمم بلا أي اختلاف. القول الثالث أن الصعيد التراب ومشتقاته، تراب وما كان من جنس التراب كمثلا الرمل، ما كان من جنس التراب، قلت تراب فرن تراب محترق، أي شيء من جنس التراب، الجير، كل ما كان من جنس التراب يسمونه صعيدا. فإذا ثلاثة أقوال، الذي يريد الخروج من أي خلاف سيتجه إلى ماذا؟ إلى التيمم بالتراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، فذكر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاءت زيادة اختلف في إدراجها، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فمن صحح لفظ تربتها قصر التيمم على التراب. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. إذن التراب النجس لا يتيمم به لأن الله قال صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا قال لنا ملحد ما فائدة التيمم، فنقول نحن مسلمون سامعون لربنا ومطيعون، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، أمر تعبدي. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كيف المسح؟ كيف المسح؟ السنة بيّنت ذلك، فلذا يقولون لا غناء عن السنة في تفسير الكتاب العزيز. عمار بن ياسر أجنب وكان في سفر مع عمر، فأجنب كلاهما أجنب. عمار بن ياسر لما أجنب تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، هو يقول عن نفسه تمرغ كما تتمرغ الدابة، يريد أن كل جسمه كالماء يغطى بماذا؟ بالتراب، كما أن كل الجسم يغطى بالماء. عمر ترك الصلاة، عمر قال أنا ما نمصلي. أما عمار فماذا؟ فكان تأول الآية فمرغ جسمه، من أصاب فيهما أو من أصاب منهما؟ عمار أصاب في باب، وباب الصلاة، لكن لم يصب في كيفية التيمم. الشاهد أن الأيام مرت، وجاء رجل يسأل عمر يقول أجنبت ولا ماء، ماذا أصنع؟ قال أترك الصلاة، بناء على ماذا؟ ما صنع. فقال عمار يذكره يا أمير المؤمنين، أما تذكر أني وأنت كنا في سفر فأجنبنا، كلانا أجنب، أما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة وأنت تركت الصلاة، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، فقال قد كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، لما نفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه. عمار يذكر من؟ عمر. فعمر لم يتذكر، قال أنا لا أذكر هذا الكلام. فقال إذن إن شئت ألا أحدث به لا أحدث به. قال لا، نوليك ما توليت، نحملك الذي أنت تتحمل، وأنا إن لم أكن ذاكرا أنا ساكت، لكن أنت تتحمل النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا حصل اختلاف بعد هذين الصحابيين الجليلين بين أبي موسى وبين ابن مسعود في التيمم في الليلة الباردة. فقال أبو موسى يتيمم الرجل إذا أجنب ويصلي إذا خشي البرد، قال ابن مسعود لا يصلي. فقال أبو موسى لابن مسعود أما تذكر قول عمار لعمر؟ فقال ابن مسعود أما ترى أن عمر لم يقنع بقولي عمار؟ إن الناس، ولعل الباعث على ذلك لابن مسعود خشيته أن يتسرع الناس إلى التيمم مع وجود الماء بدعوى البرد، فقال إننا لو رخصنا للناس في ذلك لأصبح الماء إذا برد شيئا ما كل يقول سأتيمم ويتركون الاغتسال. فكانت فتوى ابن مسعود مبنية على الاحتراز. فنرجع نقول كم التيمم؟ هل التيمم ضربة للوجه والكفين؟ بهذا جاء حديث عمار، وهذا مذهب أهل الحديث في صفة التيمم، أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين. أما الجمهور فلم يعملوا بحديث عمار هذا في هذه الصفة، بل عملوا بحديث ضعيف. فذهب الجمهور إلى أن التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فخالف الجمهور حديث عمار من وجهين. الوجه الأول أنهم جعلوا التيمم ضربتين، والوجه الثاني أنهم جعلوا التيمم إلى المرفقين قياسا على الوضوء. لكن أهل الحديث يذهبون إلى حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. يورد البخاري بابا: هل ينفخ المتيمم في يديه؟ معلقا الترجمة، فيورد أن النبي لما ضرب الأرض بيديه نفخ فيهما، فهل نفخ النبي في اليدين من أعمال التيمم أم لأن التراب كان زيادة فخففه النبي بالنفخ فيه؟ الأكثرون على أن النفخ ليس من أعمال التيمم، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والنفخ لم يأمر به النبي، إنما نفخ أول الجمهور ذلك إلى أن التراب الذي علق كان كثيرا فأراد النبي تخفيفا. سؤال: هل التيمم يرفع الحدث أم يجيز الصلاة فقط؟ يعني الآن شخص جنب تيمم، هل الحدث ارتفع أم فقط رخص له أن يصلي؟ رخص له أن يصلي، أنك إذا قلت الحدث ارتفع لن تلزمه بالاغتسال إذا جاء الماء، لن تلزمه بالاغتسال إذا جاء الماء. فالتيمم مبيح للصلاة ليس رافعا للحدث. تفهم؟ ماذا فهمت؟ الأخيرة فقط، أنا أركز على الأخيرة. التيمم لاستباحة الصلاة فقط. إذا حضر ما يختلف، أحسنت أو جزت. قال: هناك مسألة أصولية مختلف فيها. إذا تيمم شخص ودخل في الصلاة فجاء الماء، أتى الماء وهو يصلي، هل يتمم الصلاة أم يخرج من الصلاة ويتوضأ؟ رأي الجمهور أنه يتمم الصلاة، تلبس بها، وقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وثم قول شاذ في أنه يخرج من الصلاة، هذا القول شاذ، ومما يدل على شذوذه قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والله أعلم. فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد يا صاحبي؟ اذكر ثلاثة أقوال في المراد بالصعيد: التراب، الثاني كل ما على ظهر الأرض، الثالث التراب وما كان من جنسه. فلو أنت في مستشفى في غرفة مبنية بالسيراميك أو مغلفة بالسيراميك وليس هناك تراب ولا مشتقات تراب، فماذا تصنع؟ تمسح على السيراميك، ماشي على هذا الرأي، الرأي الذي يقول إن كل ما على الأرض يسمى صعيد. ومن العلماء من قال: نصلي فاقد الطهورين أو الطهورين، نصلي كالذي يفقد التراب والماء، ماذا يصنع؟ هل يترك الصلاة؟ لا. سبب نزول آية التيمم أن عائشة كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضلت منها قلادة أسماء العقد فقد، فطفق الجيش يبحث عن قلادة أسماء، فجاء الناس لأبي بكر وقال: يا أبا بكر، عائشة أرهقت الجيش، أرهقت الناس، حبست الناس من أجل القلادة، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، وعائشة جالسة والنبي نائم، وضع رأسه في حجرها، فطفق أبو بكر يضربها يطعنها في خاصرتها: حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وهي لا تتحرك، تتألم ولكن لا تتحرك من أجل ماذا؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التيمم. جاء سيد بن حضير قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزلت بالمسلمين شدة، ما نزلت بكم شدة إلا وجعل الله لكم منها مخرجا وللمسلمين منها فرجا، والمسلمين منها فرجا. فما معنى فاقد الطهورين يا صاحبي؟ ما معنى فاقد الطهورين؟ فاقد الماء والتراب ماذا يصنع؟ يصلي، لأن الصحابة صلوا بلا تيمم قبل نزول آية التيمم، فإذا نزلت آية التيمم وليس هناك تراب صلوا بلا تراب ولا ماء سمى فاقد الطهورين. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج مرتفع عن الأمة. هناك قاعدة من القواعد الفقهية طبعا بلا شك فيها بعض النزاع، لكن على أقل تقدير الجمهور يعملون بها، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، من أدلتها قصة التيمم. المشقة تجلب التيسير. المرض في السفر، عفوا، المرض في الصوم يجلب التيسير وهو الفطر. مشقة السفر تجلب التيسير وهي تخفيف الصلاة من 4 إلى 2 ركعات، وتجلب التيسير من ناحية أخرى إباحة الفطر للصائم. فقاعدة من القواعد الفقهية مؤداها المشقة تجلب التيسير، فإن مع العسر يسرا. ومن قواعده ومن أدلتها، لا يكلف آيات رفع الحرج عموما والأمثلة التي ذكرت. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعمته عليكم بالتخفيف عليكم. قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.